كان لأهل كتاب الكتاب نصائح إسلامية بأنه لا يجوز للعلماء الخروج بالتلفزيون أو غيره لأنه يعان لأهل الباطل في إحدى فما مدى صحة قوله فهو خروج التلفزيون أو نظر التلفاز الحق تنصرها لأن التلفاز أما به بالوضع يتلاحظه الناس يكون لك إذا ما رأى فيها الحق صار يغريها الباطل فقط ليس ممكن أن تنتهي الباطل إذا أرى بعض الحق وقيمة الحق والتلفاز ونشرت هذا مما انفع الله به الناس فمن أظهر فيه لقط الحق ولقط القرآن باطل ودعوت الناس إلى الخير لازم أن يكون أحد عليه للضرورة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.